أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن تفسير آية قرآنية حتى يستفيد الإنسان ويعرف منها أن الإنسان يستفيد تفسير هذه الآيات كيف فسرها علماء الإسلام، ومنها أن الإنسان يعرف أنه لا يجوز يفسر برأيه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الدين ليس بالرأي، ورأينا كيف يكون تفسير العلماء لقواعد وليس برأي. حتى العلماء أنفسهم يتكلموش بالرأي، هو عالم صالح وأفضل الصحابة، كيف قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. سيدنا علي هو أعلم الصحابة كان يقول وبرداه على الكبد أن أسأل عن شيء لا علم لي به فأقول لا أدري. إذن شفنا تفسير يعني شفنا الدين يسر، الدين سهل، والفهم في فهم الدين أمر سهل طبعا مع التركيز. رأينا كيفاش العلماء يفسروا بمرجعية وقواعد شرعية، تفسير يكون موافق للآيات الأخرى، ما فيش تناقض في القرآن، يكون التفسير موافق للغة العربية لأن القرآن بلسان عربي مبين، وتفسير بالطبع يكون لا يخالف العقل، لأن العقل شاهد للشرع. قلنا العقل ما هو شيء أصل الدين، إنما هو شاهد. شو معنى شاهد؟ معنى كل ما هو في الدين ما يخالفش العقل، يعني هذا بس نفهم القواعد. أنا كثير ناس جهال تسمع يقولك لا شو مدخل العقل وكذا أمور خاطية العقل، حتى واحد من الجهال يسمي روحه دكتور وكذا، هذا معروف، قال وهذا كلام كفر صريح، قال إذا كان خالف القرآن العقل فأنا مع العقل، يعني جهل فوق جهل، ظلمات فوق ظلمات. أولا القرآن ما يخالفش العقل، أليس اللي هو ما عندوش عقله ما يسألش يوم القيامة؟ أليس واحد بلاش عقل مجنون قبل البلوغ ومات مجنون يدخل الجنة؟ رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يعقل. إذن ما ثم شيء في الدين يخالف العقل، هذه قاعدة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أو نعقل. وآيات كثيرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. شفتوا قواعد الدين سهل، تفسير العلماء موافق للآيات الأخرى كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، موافق للغة العربية بلسان عربي مبين، وموافق للعقل السليم. وهذا التفسير اللي شفناها كلها توفرت فيها الشروط هذه، مش نحن قلنا علماء الإسلام، إذن تكلموا بدليل فنحن نتبع الدليل، كما قال سيدنا علي قال ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. Donc on a vu, on parlait de tafsir de certaines ayats pour que la personne profite de ces tafsirs pour qu'elle les connaisse, parce qu'on ne peut pas interpréter de son propre avis, et pour aussi en même temps connaître les règles. De savoir que la personne, elle connaît ses limites, elle reconnaît qu'elle soit modeste, la vraie modestie, c'est-à-dire quand elle ne sait pas, elle ne se prononce pas. Et que les savants qui ont interprété toutes ces interprétations-là, ce n'est pas comme ça de leur propre avis, mais en suivant des règles faciles. À savoir que le tafsir, l'explication qu'il donne, ne contredit pas d'autres versets. Parce qu'il n'y a pas de contradiction dans la religion, dans le Coran, entre le Coran et le Hadith, et entre le Coran et d'autres versets du Coran. Et conforme à la langue arabe, parce que c'est des textes en arabe, le Coran, le Hadith, et conforme à la raison, parce que tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. La raison est un témoin de la religion. Ce n'est pas la base, car la base c'est le Coran et le Hadith, mais c'est un témoin, ça veut dire dans le sens que tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Et ça, ça pour bien comprendre. Aussi pour réfuter l'égarement des gens ignorants, même s'ils se prétendent docteurs ou autres, qui disent des phrases du genre non, on ne parle pas de la raison dans la religion, ou ça n'a rien à voir avec la religion. Tu leur parles d'un sujet et puis tu dis non, ça ne rentre pas à la raison. Donc, soi-disant que dans la religion, tu peux dire des choses n'importe quoi, même si ça contredit la raison, c'est complètement faux. إذن شفنا تفسير الرحمن العرش استوى وكلام ما شاء الله فصلنا فيه قال العلماء باختصار يعني قهر وحفظ وأبقى هذا معنى يليق بالله سبحانه وتعالى donc le verset الرحمن العرش استوى ça veut pas dire s'établir ni s'asseoir mais ça veut dire dominer maintenir en existence préserver donc on a vu سيوطي ماذا قال البيهقي الإمام مالك كلهم ينفيوا عن الله الكيفية ينفيه عن الله الكافي بلا كيف يقول لا يوجد رواية صحيحة فيها الكيف مجهول لا توجد هذه شفنا الروايات الثابتة عن إمام مالك كما روى الترمذي والبيهقي الكيف عنه مرفوع والكيف غير معقول وبلا كيف هذه هي اللي ثبت حتى السيوطي ذكر عن أم سلمة يعني زوجة النبي عليه الصلاة والسلام نفس الشيء بلا كيف كيف باختصار معناها الهيئة والصورة وكذا هذا ينفونه عن الله بقولهم بلا كيف. Donc aussi ils disent les savants pour résumer sans comment. Le comment Dieu en est exemple. Donc aucun savant ne dit on ne sait pas comment. On a vu que ce qui est rapporté de l'imam Malik qu'il dit ce qui est confirmé qu'il dit sans comment le comment Dieu en est exemple. C'est inconcevable le comment au sujet de Dieu. Aucun savant digne de considération ne dit on ne sait pas comment au sujet de Dieu. Donc, ils disent bila kayf. Comme قال Abu Sulaiman al-Khattabi, "Inna alladhi 'alayna wa 'ala kulli muslimin an ya'lamahu anna rabbana laysa bi dhi suratin wa la hayya, fa inna as-surata taqtadi al-kayfiyya wa hiya 'anillah wa 'an sifatihi manfiyya." Donc, ça c'est unanime chez les savants de dire au sujet de Dieu sans comment. Et on ذكر بعض الآيات الأخرى مثال قوله تعالى وَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ طبعا كما شفنا أصول العقيدة فيها أن الله يعلم كل شيء وعلمه لا يتغير سبحان الذي يغير ولا يتغير لا يزيد ولا ينقص الذي يتغير مخلوق يحتاج لمن يغيره الناس بكري تقول سبحان اللي غير وما يتغير سبحان اللي غير وما يتغير هذه كلمة معروفة عند المسلمين سبحان الذي يغير ولا يتغير فما معنى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين معناها لنظهر ونميز للعباد المجاهدين منكم والصابرين من غيره هذا معناه ليظهر الله من هو الصابر وغير الصابر مش معناها ربي يجهل وبش يتعلم المعلم يعمل لك امتحان ما يعرفش خاطر ما يعلمش الغيب المعلم حتى الرسول ما يعلمش الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله أما نحن يبتلينا الله ليظهر للعباد من هو الصابر وغير الصابر هذا معناه أما الله يعلم قبل أن تخلق الدنيا أن فلان مش يدخل الجنة وأن فلان مش يدخل النار مقدر لكل إنسان مش يمشي الجنة أو النار والله خلقكم وما تعملون إذن هذا معناه أي لنظهر طبعا ليعتقد في حق الله أنه جاهل وسيتعلم هذا لا يكون مسلم Donc il y a un verset sur Muhammad, « وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ الصَّابِرِينَ » Ce verset, ça veut dire que Dieu vous éprouve pour manifester qui obéit, qui n'obéit pas. Qui obéit, ça cette vie est une épreuve pour manifester que chacun il manifeste. Donc est-ce qu'il est obéissant ou non ? Il aura pris connaissance de ses actes. Et les gens prendront connaissance des actes des uns des autres, un tel était obéissant ou non. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, que Dieu il sait pas, il te teste pour savoir. Comme un prof, il sait pas, il va tester pour savoir. Mais Dieu, lui, il sait toute chose. Donc, il n'est pas permis de croire que Dieu, il sait pas. Après, il sait. Comme on dit dans le pays musulman, Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. Dieu fait changer les créatures, lui, ne change pas. Il sait toute chose avant qu'elle n'arrive. Celui qui change est créé. Dieu, il sait tout. Il sait combien ils vont aller au paradis, combien ils vont aller en enfer exactement avant que le monde existe. Lui, il ne dépend pas du temps. Allah la yajri alayhi zaman. Zaman makhlouq, Allah la yajri alayhi zaman. Dieu ne dépend pas du temps. Il est le créateur du temps, de l'espace. Il existe avant l'espace, le temps. إذن أو الآيات نفس المعنى ليميز الله الخبيث من الطيب نفس الشيء كذلك أي ليظهر الله تعالى للعباد يعني الخبيث من الطيب أما الله تعالى يعلم كل شيء قبل حصوله علم لا يزيد ولا ينقص العلم بالله هذا سبحانه وتعالى هذا أهم شيء في الدين تعلم ما يليق بالله سبحانه وتعالى و من هذا الأمر أنه الله لا يشبه شيء لا يحتاج إلى شيء ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى كذلك هناك آيات كقوله تعالى donc on a dit d'abord bien sûr parmi les bases de la croyance Dieu sait toutes choses il n'a besoin de rien ça c'est les fondements même c'est le plus important dans la religion كذلك قال تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا إذن هذا في اللغة العربية أسلوب موجود في اللغة العربية يسموه المقابلة معناها تركناكم من رحمتنا كما أنتم تركتم طاعة الله في الدنيا تركتم الإيمان وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا القرآن باللغة العربية فصيحة طبعا بلسان عربي مبين في قواعد اللغة موجود ما يسمى بمقابلة نسوا الله فنسيهم هذا سمع على وجه المقابلة مثال ورد يعني في اللغة العربية ماذا نطبخ لك قال اطبخ لي جبة وقميصا مش معناها طيبها في المرميطة يعني في القدرة هذا على المقابلة ماذا نطبخ لك اطبخ لي جبة وقميص اصنع لي هذا أساليب اللغة أما يعني البلاغة وكذا في اللغة العربية غنية فهذوما الناس يفسروا بغير دليل وكذا تلقاه حتى العربي ما يعرفه إذن وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا معناها تركناكم من رحمتنا في آية أخرى الله قال لا يضل ربي ولا ينسى منسوب الكلام سيدنا موسى لا يضل ربي ولا ينسى النسيان اللي هو معنى الذهول هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كيف سافزيا إيسي سافزيا Allah ne vous fait pas miséricorde, tout comme vous avez délaissé la foi en Allah et en son messager. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire Dieu vous oublie. On ne traduit pas mot à mot. L'oubli, c'est impossible, c'est s'agissant de Dieu. Donc ici, c'est une construction comme une figure de style dans la langue arabe, parce qu'il y a des figures de style en français, il y a des figures de style en arabe aussi. Donc là, c'est une figure de style qui montre que, ici, ça veut dire en tout cas, Dieu ne vous fait pas miséricorde. Mais l'oubli, donc faire attention aux traductions mot à mot, l'oubli au sujet de Dieu, c'est impossible, bien sûr. Donc faire attention à ces traductions-là qu'on trouve dans les applications, dans les livres, etc. Et c'est des gens qui ne sont pas dignes de confiance, et c'est des gens qui ne sont pas compétents religieusement. Donc ce n'est pas parce qu'on sait faire le design d'un livre ou d'une application qu'on maîtrise la religion. C'est deux choses différentes. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de traductions propagées, et puis les gens, le premier il a fait l'erreur et les autres ils copient. C'est du copier-coller. إذا هذا معنى الآية وهو من الأدلة يعني إذا واحد يناقش قل له ما تقول في الحديث عودنا عدة مرات تحفظوا الحديث في صحيح مسلم صحيح مسلم شرحه النووي هو مشروح في نفس الحديث مشروح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى مرضت يا ابن آدم فلم تعدني قال ابن آدم كيف أعودك وأنت رب العالمين قال الله تعالى ألم تعلم أنه مرض عبدي فلان فلم تعده معنى الله شرح ما معنى مرضه معناه مرض عبدي هل هذا جهال يقول لك ربي يمرض حتى هو جاهل من أجلش يقول ربي يمرض مع أن الله قال مرضت يا ابن آدم قل له جيت تقول لك تفسر وكذا يقول له ما لاش تقول في الحديث هذا حديث صحيح رواه مسلم مشروح عند النووي والله شرح معناه معنى أوله قال لوجدتني عنده بعد شرح لوجدت ذلك عندي معناها وجدتني عنده وجدت ثوابي يعني هذا حديث سهل لو واحد ما فهمش أعطيه هذا الحديث لا يستطيع انكره معروف هذا الحديث donc ceux qui discutent sur la manière d'interpréter ils comprennent pas. Tu leur dis, alors vous dites quoi sur hadith sahih rapporté par muslim. Donc le prophète il dit que Allah Ta'ala dit Maridtu ibn Adam. Si tu traduis mot à mot, si quelqu'un traduit mot à mot, il va dire Dieu a dit je suis tombé malade. Est-ce que c'est digne de Dieu de tomber malade? Non. Maridtu ibn Adam, c'est expliqué Aï Marid Abdi, c'est-à-dire mon esclave est honoré qui est tombé malade. Qala, non, yani, huna tashrif l'abdi, yani, hada abd musharraf, alladhi dhukira. Pour dire que cet esclave qui tombe malade, il est honoré. Donc, ça c'est une figure de style aussi. Et donc, bien sûr, c'est pas digne de Dieu de tomber malade. Donc, ça montre que il y a des règles pour interpréter. Donc, on prend pas toujours le sens apparent. S'il y a une preuve religieuse ou rationnelle qu'il faut prendre le sens figuré, il faut prendre le sens figuré. Il n'y a rien qu'à dalil aqli ou naqli. قطعي ثابت هنا يعدل إلى المعنى المجازي والمعنى الآخر للتأويل طبعا كما قال القاعدة كما قال أبو جعفر الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر كما دي الإمام الطحاوي celui qui attribue à Dieu un des sens des humains certes est devenu mécréant والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين